الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال الرافض: المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن وإبراهيم الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرا. هذا انظر استدلال من القرآن على إمامة علي، شوف كيف يعني حرفون كلام الله عز وجل. نعم. الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم، هذه الآية دليل على إمامة علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال هذه ما تنطبق إلا على علي. نعم. وقد أجمعوا أنها نزلت في علي. أقول لك أجمعوا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. نعم. قال الثعلبي في اسناده الى ابي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين والا صمت. نعم. ورايته بهاتين والا عميت. يقول: علي قائد البرق وقاتل الكفر ومنصور من نصر ومقبول من نصر. نعم. اما اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاه الظهر فسال سائلا في المسجد فلم يأتيه احد شيء. هذا خبر للثعلبي هذا لخلق الكلام، واستشهد بأنه سمع بأذنه ورأى بعينه. نعم. فلم يأتني أحد شيئا، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم إنك تشهد أني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتني أحد شيئا، وكان علي راكعا، فأومأ بخنصره يمنى، وكان متختما فيها. ما أقبل السائل حتى أخذ القاعدة. ترى القصة. دخل سائل المسجد وسائل الناس كلهم ما أحد أعطاه شيء. وبعدين صار تفاعل القصة: أنا يا ربي دخلت المسجد الرسول ولا واحد أعطاني أي شيء. هذا الشرك يعني هذا. يقول في العلك الراكع ولابس خاتم في تنصر اليمنى فاشار اليه تعالى واداله اسبوع كده علشان ايه؟ يعني تصدق بالخاتم وهو راكع. نعم. فاقبل السائل حتى اخذ الخاتم. نعم. وذلك بعين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قاعد شايف القصه وشايف الحركه هذه. كذاب. نعم. فلما فرغ من صلاته رفع راسه الى السماء وقال: اللهم ان موسى سالك وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به اجري واشركه في امري. هذا النبي قال يعني النبي اخذ هذا ودعا بهذا الدعاء الذي دعا به موسى ان يجعل الله وزيرا من اهله فجعل له علي بن ابي طالب ثم جعل هارون لموسى جعل علي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا سنشد عضلك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشتد به ظهري. قال أبو ذر: لم استكمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شوف خلاص الله تجاوب أمرك وقرا الآيات هذه خلاص هذا هو وزيره. نعم. ونقل الفقيه في المقاتل الواقف الشافعي أن هذه نزلت في علي والولي هو المتصرف وقد أثبت له الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى من نفسه والمعصوم. نعم. والجواب موجود. هذه كلام الرافضي في ان هذا القران يشهد بان علي بن ابي طالب هو يعني الخليفه بعد الرسول. وهذه القصه الملفقه والاكذوبه هذه هي انظر بقى كلام رد شيخ الاسلام. نعم. احدها ان يقال: ليس فيما ذكره ما يصلح ان يقبل ظنه. بل نعم. فيما ذكره كذب وباطل. نعم. قال: حتى ما ينبغي ان يفقد ظنه، هذا كل ما ذكره كذب وباطل. نعم. من جنس السفسطه. من جنس السفسطه. السفسطه

وعرف ان الكلام عن طول الوقت صلاه راح قال خاتمه كلها من الكذب كذب السمج. نعم. واما ما نقله من التفسير الثالث فقد قدم اهل العلم في الحديث ان اسماء النبي يروي طائفه من الاحاديث الموضوعه. نعم. كالحديث الذي يليه في اول كل سوره عن ابي امامه في فضل تلك السوره. نعم. هذه من الموضوعات اللي هي التفسير الثالث. في تفسير بداية تفسير كل سورة يجيب حديث عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يفض هذه السورة، فهذا من الكذب يعني ومن الوضع. نعم. وكان كاذبا ولهذا يقولون هو كحاطب ليل. حاطب ليل، هذا مثل يضرب يقول فلان حاطب ليل وهو الذي لا يتبين فيما يجمع يجمع، وسمي حاطب الليل. حاطب اللي هو اللي يجمع الحطب، اذا كان يجمع الحطب في الليل ممكن هو يجمع الحطب كل حيه موجوده ياخذ الحيه مع الحطب ياخذ، فيقال هذا حاطب الليل، لان حاطب الليل ما يتبين. اما الذي يحطب بالنهار ممكن خلاص يشوف هذه عقرب هنا ولا هذه حيه هنا ولا هذا كذا، اما حاطب الليل يجمع كل اللي ما يتبين. نعم. وهكذا الواحد التلميذ وهكذا الواحد بعد الثالث. نعم. وامثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. ينقلون الصحيح والضعيف. نعم. ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث اعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسير شيء من هذه الاحاديث الموضوع. نعم. البغوي لانه عالم بالحديث فلذلك يعني اخذ من تفسير الثعلبي ولم ينقل الاحاديث الموضوعة هذه. نعم. ولم يذكر في تفسير شيء من الاحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي. ولا ذكر تفاصيل اهل البدع التي ذكرها الثعلبي. نعم. مع ان الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الاحاديث. نعم. ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الاقوال. نعم. واما اهل العلم الكبار اهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن ابي حاتم وابن المنذر وعبد الرحمن بن واحد ابراهيم الحي وامثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات. نعم. العلماء علماء حديث وعلماء تفسير الطبري وابن ابي حاتم وابن دون هؤلاء لذلك ما ذكروا في تفسيرهم مثل هذه الموضوعات. يذكرها الثعلبي والواحد. نعم. دع من هو اعلم منهم في تفسير احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه. نعم. بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عبد الرزاق. نعم. مع ان عبد الرزاق كان يميل الى الكشية ويروي كثيرا من فضائل علي وان كان ضعيفا، لكنه اجل قدرا من ان يروي مثل اجل قدرا اجل قدرا هو عبد الرزاق صنعه. نعم. لكنه اجل قدر من ان يروي مثل هذا الكذب الظاهر. نعم. وقد اجمع اهل العلم الحديث على انه لا يجوز الاستدلال بمجرد الخبر يرويه الواحد. نعم. من جنس الثعلبي والنقاش والواحد واقوال اعلام التفسيرين. نعم. لكثره ما يرونه من الحديث ويكون ضعيفا من الموضوع. نعم. فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه اخرى لم يجد ان نعتمد عليه لكون الثعلبي والثاني رواه. فكيف اذا كنا عالمين بانه كذب؟ نعم. وسنذكر ان شاء الله تعالى ما يبين الكذب عقلا ونقلا، وانما المقصود هنا سنذكر ما يبين يعني كذب هذا النقل عقلا بالعقل، ان هذا ما يبين انه ترجع العقل، ونقلا من حيث الاسناد ان هذا يستعمله مكتوب. نعم. وانما المقصود هنا بيان اختراع هذا المصنف او كثره جهله. نعم. حيث قال وقد اجمع انه نزل في العلم فلا هو ليس شعري من نقل هذا الاجماع الى اهل العلم العالمين بالاجماع في مثل هذه الامور. نعم. فان نقل الاجماع في مثل هذا لا يقبل من غير اهل العلم بالمنقولات. نعم. وما فيها من اجماع واحد. نعم. فالمتكلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم لو ادعى احدهم نقلا مجردا بلا اسناد ثابت لم يعتمد عليه، فكيف اذا ادعى اجماعا؟ نعم. الوجه الثاني. نعم. ان شاء الله.